واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا ولم أك بشرا وكذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم.